آداب الإسلام في سورة الحجرات الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن سورة الحجرات من السور المدنية المشتملة على أحكام حكيمة وآداب عظيمة أدب الله جل وعلا بها أهل الإسلام وعذب بها سلوكهم وكمل بها عبادتهم وألزمهم بها بالتطبيق العملي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلقه وهديه. فجدير بالمؤمن قارئ القرآن أن يقف عند كل آية منها وأن يزن نفسه بموازينها حتى يتبين له صدق إيمانه وكمال إيمانه وحسن إيمانه من ضد ذلك. يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كلكم تقرأون يا أيها الذين آمنوا، خطاب محبب يخاطب الله عز وجل الناس بأحب صفة إليهم وهي الإيمان، وهو بهذا يستجيش هممهم ويقوي عزائمهم الإنصات والإصغاء لما يسلك عليهم من أجل أن يقبلوه ويفهموه على وجهه ويعملوا به ويحققوه تطبيقا في العلم والعمل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما معنى لا تقدم؟ يعني لا تقولوا في دين الله عز وجل بقول حتى تعلم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي ستتكلمون فيه. فلا تتكلمون في دين الله بالخرص والظن والتخمين، ولكن اعلموا حكم الله في المسألة محل البحث أو الحادثة، وقولوا بما يوافق قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كما قال سبحانه في الأخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني من غير بينة. لا تقولوا حلال من غير بينة، ولا تقولوا حرام من غير بينة، فاجعلوا قولكم تبعا للبينة. والله عز وجل جعل القرآن كله بينات، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله بيان للقرآن. فلا تقولوا في دين الله ولا تقولوا على الله إلا بعلم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانا. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام، يعني إذا قلتم حلال أو حرام بدون علم فأنتم كاذبون مفترون على الله. لتفتروا على الله الكذب، ليش الجزاء؟ خطير جدا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون أبدا، لا يفلحون أبدا، لأن الله عز وجل نفى عنه الفلاح، والفلاح والفوز بكل محبوب مرغوب، لتحصيل كل محبوب مرغوب والسلام من كل مكروه مرغوب. وإذا نفى الله الفلاح معناه الشقاء والخسارة والبؤس يوم القيامة. هذا يدل على خطورة القول على الله عز وجل وفي دينه بغير علم، لأنه تشريع، إذا قلت بغير علم شرعت الناس فنازعت الله بما هو من خصائص التشريع، من حق الله عز وجل، خصائص الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط، النبي ما يشرع عليه الصلاة والسلام، يبلغ فقط يقول هذا حكم الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولو أعطاهم الله الصحة، ولو أعطاهم الله المال، ولو أعطاهم الله القبول من الناس بالكلام، ولو أعطاهم الله الجاه، فإن الأمد قصير، فإن الأمد قصير محدود، لها أجل ستنتهي إليه، متاع قليل ولهم عذاب أليم، ذرهم يأكل ويتمتع ويؤذنهم الأمل سوف يعلمون. إذا رأيت الآن المهاترات الكلامية في الإنترنت وفي الصحف والكلام والخط في دين الله جل وعلا، عرفت خطورة الآية وعرفت الحكمة من تنزيل هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، راقبوا الله، خافوا الله، اخشوا الله، فإن الله من فوقكم، فإنه يراكم ويسمع سركم ونجواكم، فراقبوا وخافوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لهذا قال: واتقوا الله، خافوا الله، اخشوا الله قبل ما تتكلمون. ولذا جعل اللسان بين فكين مشان ما يتحرك إلا برخصة من العقل والقلب. إذا كان الكلام في الصالح يتكلم، إذا كان مو بصالح يتكلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لما قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلمون به. قال: سكنتكم يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم، وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لمن يضمن لي لسانه ما يتكلم إلا بحق أو بغير باطل، ويضمن لي فرجه أضمن له الجنة. إيش معناه الضمان؟ معناه أن الثمن كبير جدا، لأن الخطورة كبيرة أيضا، يحتاج مجاهدة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسان نفسه يقول: يا هذا قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، ولا فاعلم أنك ستندم. جاء في الحديث أن الإنسان كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا الله، راقبوا الله. لماذا؟ لأن مردكم إلى الله ولأن ما تتفوهون به سيكتب عليكم، سجل عليك، وأنتم تنسونه يبقى في السجل عند الملائكة وينشر يوم القيامة. كل إنسان نزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما معنى لا تزر وازرة وزر؟ يعني لا تحمل نفس ذنب غيرها، كل نفس تحمل ذنبها هي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الكتاب. واتقوا الله. ولهذا قال: إن الله سميع عليم. ليش ما قال غفور رحيم؟ ليش ما قال علي حكيم؟ لأن المسألة تتعلق بالأقوال وتتعلق بالنيات بالمقاصد. فالله تعالى يسمع أقوالكم ويرى أحوالكم ويعلم نياتكم وما اشتملت عليه ضمائركم. وش الدافع للقول؟ إثبات الموقف، المماراة والمباهاة، المجادلة، جادل الباطل يدحض به الحق، التعصب. لا، فإذا اتقوا الله، إن الله سميع عليم. فلا تقولوا في دين الله بشيء حتى تعلموا قول الله جل وعلا في هذا الشيء وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. فقولوا بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلف أنفسك. أدب عظيم جدا جدا. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقولوا في دين الله وعلى الله بغير علم، لا تقولوا حتى تعلموا قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا وأنتم تعلمون قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنية الإصلاح وبنية إظهار الحق وبنية رد الباطل، لأنه متعلق بالنيات، والله تعالى مطلع على الضمائر والنيات ويعلم كل الخفيات. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن رفعتم أصواتكم وجهرتم فأنتم على خطر أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا تقدم بين يدي الله ورسوله هذا تعدي على حق الله عز وجل في التشريع، تعدي على حق الله في التشريع، اتقوا الله. ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم وجهر الجهر له بالقول تعدي على حق النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ومن ذلك إذا قرئ الحديث فأنصت اسكت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا إذا كنت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم لا تنازع، لا تتكلم وهو يتكلم اصبر. وهكذا إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع اصلي تأدب لا تبادر، حتى لو عندك سؤال انتظر حتى يفرغ من الحديث ثم اسأل المتحدث كان من أهل العلم. ومن ذلك إذا كنت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك حتى بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم سلم عليه بسلام منخفض، لا تزعج، لا تشوش، لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي، ولا تجهرون يعني عند خطابه في حياة الإنسان بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط يعني من أجل أن لا تحبط أعمالك، لأنكم إذا رفعتم صوتكم وجهرتم حبطت أعمالكم لسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف التطبيق، كيف التطبيق. كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وكان جهوري الصوت خلقة، لما سمع الآيتين ذهب لازم بيته ما يصلي مع الجماعة، ما يصلي مع الجماعة ما يطلع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض ولا لا، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا فقدوا الرجل ثلاثة أيام سألوا عنه، حفون عنه حق جاره أخوهم بالله، فإن كان مريضا عادوه عيادة المريض، يطمئنونه ويواسونه ويدعون له، يظهرون حزنهم عليه ومحبتهم له ويواسون. وإن كان مسافرا حفظوه في أهله، اجتمع ثلاثة خمسة من الناس وقال والله فلان غايب مسافر، أهله لا بد كلهم حاجة، من يذهب إليهم؟ واحد يرسل زوجته، واحد من محارم الزوجة يرسلونه، واحد من الجيران اللي لهم خصوصية يروح هو يا أهله، ها يا أهله فلان لكم حاجة، تبون شيء من السوق، لكم كذا، تبون ماء، تبون كذا، حاجة تبون معتاد. فيقومون بالواجب نحو أخيهم ويخلفون في أهله بخير، هذا أدب الإسلام. إذا لم تكن لا هذه ولا هذا أساء به الظن، كيف تخلف عن الجماعة هذه المدة؟ ما يتخلف عن الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ثم استدرك أيضا، لا تفهمون صاحب الزكام إذا أقرأ المسجد، استدرك قال وإن كان المريض لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مريض، ما كل مرض يمنع المسجد. وأسوتهم صلى الله عليه وسلم جاء به يهادى بين العباس وعلي، معصوب الرأس تخط رجله الأرض ما يعتمد على رجليه من وهن المرض، ومع ذلك جاء به المسجد. ورابعنا ما شاء الله الآن مجرد زكام ولا حر الشمس الظهر ولا شيء ما يجي المسجد، وهو من أهل الروضة، يترك لي الطيشان، لا من أهل الروضة وراه السكان مسكوب، خاف عدي الناس، تعدي الناس من المسجد وانت تروح للتجارة والمكتب تكذب على الله، هذا الوضع. فالمهم انهم يسألون عنه. اذا كان انه ما يصلي بالمسجد فمعناه انه أساء بالظن، ما يسيئون به الظن يتهمون كذا، لا يشفقون عليه، يخافون ان يكون قد نافق، ان يكون قد نافق. مع ان المنافقين في زمانهم يصلون الظهر والعصر والمغرب، اشكل ما عندهم الفجر والعشاء لانه ظلمه ولا فيه لمبات ولا كهرب، يقول واحد ما يدرون عننا، بس ولا يصلون حتى لو بو كهرب صلى. منافق زماننا لا، ما يصلون حتى لو الظهر، ها اعجبوا هذا، هذا خطير ترى يا جماعه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم سال عن هذا الرجل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهل خطيب مصقع، ارسل له النبي صلى الله عليه وسلم رجال يسال شوفون ايش حال الرجل في البيت. فقال لا انا ما بي باس، لكني سمعت الله تعالى يقول كذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حديث بعضكم مع بعض، هذا كبير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وانا رجل جهولي الصوت فخشيت ان يحبط عملي واصير من اهل النار. او قال اني من اهل النار، يقول عن نفسه ليش؟ قال لاني جهولي الصوت ورفعت صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا وادوا الرساله للنبي صلى الله عليه وسلم، والله فلان في البيت يبكي على نفسه يقول اني انا جهولي الصوت ورفعت صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم فانا في النار، ما اروح برا ما اخرج من البيت حتى اعرف وش انا حالي، بالوحي ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا، او قال اخبروه انه من اهل الجنه، فبشر بالجنه وهو يمشي على الارض ولا في مرض ولا شيء لحسن ادبه مع الله ورسوله. انظروا كيف، انظروا الايات كيف تعمل بالناس، لان واحد يقرا القران من اول الى اخر ما يتاثر، وهذا ايتين وقف عنده، وقف ما وقف جلس، انحبس بالبيت يقول ما اطلع من البيت حتى اسمع من عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش حكمه وش وضعه، انا ما استطيع، انا خلقتي جهولي الصوت، فان كنت ما دخلت النار الان بدخل بكره بسبب جهوليتي الصوت. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه معذور لانه ما اراد اساءة الادب، فهذا خلقه. فلذلك يا جماعه ينبغي للانسان انه يعقل، اذا مر بالايات هذه يقف عندها. سمع تفسير السعدي رحمه الله موجود عندكم هنا، آية واحدة تشكي عليك من القرآن كله ما شاء الله تقرأه من أول إلى آخر ما في آية تستوقف، عجيب هذا يا جماعة، عجيب الفهم. قرآن كلام رب العالمين، رسالة ربانية مطولة 30 جزء، ومع ذلك ما في هذا المصحف آية تستوقف، لا وعد لا وعيد لا خبر لا أمر لا نهي لا قصص، كل هذا ما همك، ما جاء على قلبك، إذا اتهم نفسك. يصير القرآن على بعض القلوب مثل المطر الذي يضرب على إناء مكفي وجهه إلى الأرض كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا خطير. أي واحد منكم الآن يسأل نفسه كم ختمت من يوم دخل رمضان؟ واحدة اثنتين ثلاث ما شاء الله، بعض الاخوان تراهم انا اعرفهم يختمون كل ليله بعد المغرب، كل ليله بعد المغرب، ولا يقول واحد هذا هذر للقران، لا لا الجزء يقرأ قراءة طيبة جدا في نصف ساعة، والليلة اليوم 24 ساعة يقرأ زيادة. أنا أعرف ناس في الصيف طول الليل، أنا طول النهار يختمون الفجر عشان تصلي عليهم الملائكة من الفجر إلى المغرب أذكياء. في الشتاء مشان طول الليل يختمون المغرب مشان تصلي عليهم الملائكة من المغرب إلى الفجر. فأنت إذا كنت ختمت القرآن مرة واحدة كلكم بسألكم، أنا ما في آية من كلام الله استوقفت؟ اسألوا نفسكم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.